بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما هي الشبهة 11 التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى وقال إنها من أعظم شبههم؟ نعم، يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن وبعث فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقاتلهم يكذبون بالقرآن ولا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويكذبون بالنبي وينكرون البعث ولا يصلون ولا يزكون إلى آخره، ونحن نخالفهم في ذلك كله، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ فما هو الجواب عن هذه الشبهة ببلال؟ أن من آمن ببعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكفر ببعض وجحد بعضا فإنه يعد كافرا، وليس من شرط الكافر أنه لا يكفر حتى يجمع الكفر بكل ما جاء به الرسول ويجمع الجحود بكل ما جاءت به الشريعة. هذا لا يقوله مسلم ولا يقوله عالم، لا يقوله عالم. فما هو الدليل على أن من كفر ببعض وآمن ببعض أنه لا ينفعه إيمانه بالبعض، إيمانه ببعض ما آمن به لما كفر ببعض ما جاءه؟ إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. أحسنت. نعم، ما ذكره الشيخ رحمه الله من سبب نزول قول المولى عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، هل ثبت سبب النزول أنها في أناس لم ينقادوا؟ هل ثبت؟ لم يثبت. نعم، لم يثبت في سبب النزول. وإلى كم ينقسم الكفر يا عبد الغني؟ كفر أكبر وكفر أصغر. الكفر الأكبر مخرج من الملة، مخرج من الملة، والأصغر لا يخرج من الملة. أيما عبد أبقى من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. ما المراد بالكفر؟ إذا استحل فهو أكبر، وإن لم يستحل فهو أصغر، معصية أغلبية. ومن الذي أثار هذه الشبهة على الشيخ؟ من هم؟ من أي بلاد؟ أهل الأحساء. وأين تقع الأحساء؟ أين تقع الأحساء؟ شرق المملكة. وإذا كان من جحد وجوب الصلاة فإنه يعد كافرا ولو جاء بجميع أنواع المأمورات، إذا كان من جحد وجوب الصلاة فإنه يعد كافرا في جميع المذاهب ولو جاء بجميع ما أمر به غير الصلاة، فكيف بمن جحد أصل الأصول وهو التوحيد؟ لا شك أنه يكفر بذلك، وهو أولى أن يكفر به جحده للتوحيد وإنكاره للتوحيد وفعله للشرك، هذا أولى أن يطلق عليه الكفر منه إذا جحد الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج، لأن التوحيد أعظم مأمور أمر به العبد. طيب، يقول الأخ سؤال خارج عن الدرس، هل يأجوج وماجوج يشربون البحر أم بحيرة؟ بحيرة، بحيرة طبرية، يمرون على بحيرة فيشربونها. بحيرة تصغير بحر. ما هو أحسن تعليق وشرح لتطهير الاعتقاد؟ شرح أبي العباس جيد. وإذا وجدت شرحا لأئمة الدعوة كالشيخ ابن عثيمين أو الفوزان أو ابن باز أو نحوهم فلا تتأخر في شرائه، فإنها شروح نفيسة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله رحمك الله، ويصلون ويؤذنون. هذا أيضا من ضمن الجواب الذي يجاب به عن الشبهة السابقة، لأن بني حنيفة الذين قاتلهم الصحابة هؤلاء يصلون ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولكنهم وكذلك يؤذنون. ووفد مسيلمة الملقب بالكذاب، مسيلمة الكذاب سيد أو رأس بني حنيفة، وهو ممن ادعى النبوة وممن ظهر دعاؤه للنبوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح على يده سوارين من ذهب، قال: فأهماني فنفخت، فأوحي إلي أن انفخهما فنفختهما فطارا، فقالوا: ما أولتهما يا رسول الله؟ قال: كذابان يكونان من بعدي، سواران من ذهب أهما النبي صلى الله عليه وسلم في منامه. والهم من الذهب لأن الأصل في الرجل أنه لا يلبس الذهب، فأصيب النبي صلى الله عليه وسلم بهم في منامه وهو يرى السوارين على يديه، فأوحي إليه أن انفخهما فنفخهما فطارا، فأولهما النبي صلى الله عليه وسلم وفسرهما بكذابين يكونان من بعده، وهما الأسود العنسي في اليمن ومسيلمة الكذاب في اليمامة. ووفد مسيلمة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال: يا محمد، إن جعلت لي الأمر من بعدي اتبعتك، فقال: لو سألتني هذا العود وكان بيده عود صغير ما أعطيتك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله. وهذا ثابت بن قيس ابن الشماس يجيبك عني. وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك المجلس، وأدبر مسيلمة، أدبر وأعرض وعقره الله، وقتل في خلافة الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فبنو حنيفة ما هو الشيء المكفر الذي وقعوا فيه؟ أنهم ادعوا أن مسيلمة نبي، وكانوا يؤذنون به: أشهد أن محمد رسول الله، وبعدها أشهد أن مسيلمة نبي الله ورسول الله، فيشهدون أن مسيلمة نبي. وقاتلهم أبو بكر وهم ممن ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة معركة اليمامة قصة مشهورة في التاريخ، وكان الأمير عليها من قبل المسلمين والصحابة خالد بن الوليد رضي الله عنه. وبنو حنيفة مساكنهم هو يعني في هذه الأيام بهذه التقسيمات إلى ناحية الرياض، إلى ناحية الرياض من المملكة العربية السعودية. وليس حنيفة هذا هو الذي ينسب إليه أبو حنيفة، تلك كنيته أبو حنيفة، وهؤلاء بنو حنيفة قبيلة. وذكر الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله من عجائب تعصب الحنفية لصاحبهم أبي حنيفة أنه ورد في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه سيف حنفي، كان معه سيف حنفي، وهذا السيف الحنفي منسوبا لمن؟ لبني حنيفة، لأنهم كانوا يصلحون السيوف. فقال بعض متعصبة الحنفية سيف حنفي منسوب إلى الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، وهذا من عجائب التعصب، لأن أبا حنيفة رحمه الله كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم بسنين. قال رحمه الله: وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويؤذنون. قال: فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي، لو قال هذا الجاهل المشبه، لو قال إن مسيلمة إنهم يقولون إن مسيلمة نبي، فيقال: قال الشيخ قلنا هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب، فإنه لم تنفعهم صلاتهم، ولم تنفعهم شهادتهم، ولم تنفعهم كذلك أعمالهم وأذانهم، لما أتوا بشيء واحد ناقض للإسلام. فكذلك من كان يأتي بهذه كلها وهو مشرك بالله عز وجل فإنها لا تنفعه. قال الشيخ قلنا هذا هو المطلوب: إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا إلى مرتبة جبار السماوات والأرض؟ إذا كان من رفع شخصا إلى مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم وادعى له النبوة فإنه كافر، فكيف إذا رفع شخصا إلى رتبة الألوهية وإلى مرتبة جبار السماوات والأرض؟ وهذا هو فعل المشركين، لأن عبادة غير الله عز وجل هذه معناها أنك تسوي غير الله بالله عز وجل فيما هو من خصائصه. قال الشيخ رحمه الله: سبحان الله ما أعظم شأنه، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. قال: ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار كلهم يدعون الإسلام، كلهم يدعون الإسلام. يقول الأخ: اليمامة تسمى الآن الخرج، تابعة لمدينة الرياض. نعم، طيب، جزاك الله خيرا. وكان قتال أصحاب بني حنيفة في السنة الحادية، في السنة الحادية عشرة من الهجرة. قال الشيخ رحمه الله: ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار كلهم يدعون الإسلام، وهم من أصحاب علي، ثبت تحريق علي رضي الله عنه لهؤلاء الناس الزنادقة الذين غلوا فيه، ذكره البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وذكر القصة الحافظ في الفتح في المجلد الثاني عشر 279، في المجلد الثاني عشر 279 ذكر الحافظ رحمه الله تعالى هناك قصة هؤلاء الزنادقة الذين حرقهم علي بن أبي طالب. ولما بلغ علي بن ولما بلغ عبد الله بن عباس تحريق علي لهؤلاء قال: لو كنت مكانه لما حرقتهم ولقتلتهم، لأني سمعت النبي، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله، لا تعذبوا بعذاب الله. وفي الحديث الآخر: لا يعذب بالنار إلا رب النار. فالشاهد أن تحريق علي لهؤلاء الزنادقة ثابت في الصحيح، وذكر الحافظ هناك قصتهم وقول علي رضي الله عنه: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. قال رحمه الله: ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار كلهم يدعون الإسلام، وهم من أصحاب علي، ولكنهم غلوا فيه ورفعوه إلى مرتبة الألوهية. قال: وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما. من هو يوسف ومن هو شمسان؟ وسيأتي أيضا تاج. هؤلاء أسماء طواغيت كانوا في زمن الشيخ، وكل زمن له طواغيته ورجاله. لو جئت الآن فذكرت أشهر الطواغيت، تقول مثلا البدوي والهادي وابن علوان والعيدروس والزيلعي بن العجيل، هذه الأماكن التي يعبد فيها غير الله عز وجل ويدعى غير الله سبحانه وتعالى. وكذلك كل بلاد لها من الأسماء المشهورة ما بها. يقول: من هو طيب يوسف وشمسان هؤلاء؟ يقول الشيخ محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله، وهو يعني من الشراح، كل الشراح أو أكثر الشراح يعتمدون على ترجمة شمسان ويوسف وتاج، يعتمدون على كلام الشيخ محمد بن إبراهيم. يقول الشيخ جوابا عن هذا السؤال: هذه أسماء أناس طواغيت، كفر طواغيت، وليست أسماء مواضع. أما تاج فهو من أهل الخرج، تصرف إليه النذور ويدعى ويعتقد فيه النفع والضر، وكان يأتي إلى أهل الدرعية من بلدة الخرج لتحصيل ما له من النذور، وقد كان يخافه كثير من الناس، كان يخافه كثير من الناس. هذا من الطواغيت الذين هم من أفسق الناس، ويسرقون ويأخذون أموال الناس بالباطل، ومع ذلك يعتقد فيهم، وله أعوان وحاشية لا يتعرض لهم بمكروه، بل يدعى فيهم الدعاوى الكاذبة وتنسب إليهم الحكايات القبيحة. ومما ينسب إلى تاج أنه أعمى، ويأتي من بلده الخرج من غير قائد يقوده. قال الشيخ محمد بن إبراهيم: وأما شمسان فالذي يظهر من رسائل إمام الدعوة رحمه الله أنه لا يبعد عن العارض، وله أولاد يعتقد فيهم، يقال أولاد شمسان وأولاد إدريس، هناك طواغيت في ذلك المكان وما يقرب منه. وأما يوسف فقد كان على قبره وثن يعتقد فيه، ويظهر أن قبره في الكويت أو الأحساء كما يفهم من بعض رسائل الشيخ. والكلام على تاج ذكره ابن غنام في تاريخ نجد، ذكره ابن غنام في تاريخ نجد صفحة 15 من تاريخ نجد لابن غنام، ذكر الكلام على تاج هذا، ذكر نحو من كلام الشيخ محمد بن إبراهيم، فمن أراد أن يراجعه فعليه بذلك المصدر. قال الشيخ رحمه الله: فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم، يعني على قتل هؤلاء السبائية أو هؤلاء المؤلهة لعلي رضي الله عنه، وهذا بإجماع الصحابة، وإنما اختلفوا في كيفية قتلهم، وأنكر ابن عباس على علي رضي الله عنه كيفية قتلهم ولم ينكر عليه أصل القتل، فهذا إجماع من الصحابة على قتلهم وعلى أنهم كفار. قال: أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين، أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكفر؟ إذن الشيخ يسرد لنا وقائع وقعت من عهد الصحابة فمن بعدهم، وهذه الوقائع فيها أن أناسا قتلوا وكفروا وحكم عليهم بالردة، وحكم عليهم بخروجهم من الإسلام وبأنهم غير مسلمين، واستحلت أموالهم ونساؤهم وكذلك أيضا مقاتلتهم إلى آخره، ومع ذلك يصلون ويصومون وربما يحجون إلى آخره. يريد أن يصل الشيخ رحمه الله إلى أنه ليس من شرط الكافر أنه لا يكون كافرا حتى يكفر بكل شيء وينكر كل شيء، وأيضا بمعنى آخر وبعبارة أخرى يريد أن يصل الشيخ رحمه الله تعالى إلى رد هذه الشبهة، وهي أن من أظهر الإسلام وأظهر لا إله إلا الله فإنه يكف عنه ولو أتى ما أتى من نواقض الإسلام. قال الشيخ رحمه الله: ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس، كلهم يشهدون بألسنتهم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعون الإسلام. بنو عبيد القداح هؤلاء هم القرامطة وهم الإسماعيلية وهم كذلك أيضا ينسبون إلى هم الباطنية. هؤلاء هم فرقة واحدة يقال لها القرامطة نسبة إلى قرمط. قرمط هذا لقب لرجل مندس في الإسلام يقال له حمدان ابن الأشعث. القرامطة نسبة إلى رجل مندس في الإسلام يقال له حمدان ابن الأشعث. حمدان ابن الأشعث لقبه قرمط فنسبت إليه القرامطة. وقولهم بنو عبيد القداح نسبة إلى ميمون ابن ديصان القداح. ميمون ابن ديصان القداح أيضا هو ممن أظهر الإسلام ودخل في الإسلام لأجل القدح فيه. ميمون ابن ديصان القداح ويقال لهم الإسماعيلية نسبة إلى محمد بن إسماعيل ابن جعفر الصادق. محمد بن إسماعيل ابن جعفر الصادق من أبناء جعفر الصادق رحمه الله ولد يقال له إسماعيل ولإسماعيل ولد يقال له محمد. فهذا محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه تنتسب إليه الإسماعيلية. وذكر المؤرخون أن هذا القداح دخل متسترا بحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولأجل أن يهدم الإسلام كما فعلت الرافضة والاثني عشرية في بلاد فارس وفي بلاد إيران. وكذلك أهل العلم ينفون يقال لهؤلاء يقال لهم الفاطميين نسبة إلى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فتستروا بهذا. ويذكر المؤرخون أن النسب مطعون فيه أن نسب هؤلاء إلى البيت الشريف بيت النبي عليه الصلاة والسلام نسب مطعون فيه. وذلك أن ميمون بن ديصان هذا كان قد أوصى أحفاده وأبناءه أنهم يتسمون باسم أبناء محمد بن إسماعيل. محمد بن إسماعيل الذي هو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان في بلد قرب حمص في سوريا في الشام وكان هذا القداح أيضا في تلك البلد وأوصى أولاده أنهم يتسمون بأسماء ذلك البيت فكان يكون لهذا البيت اسم محمد فيتسمى أبناء القداح محمد ويكون لذلك حفيد اسمه مثلا علي يتسمى هؤلاء علي حتى اشتبكت الأنساب وطال عليهم الأمر فزعموا أنهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وليسوا كذلك. وهؤلاء كما يقول الشيخ ملكوا المغرب يعني تونس والجزائر وبعد ذلك امتد ملكهم إلى ليبيا ومصر. قال في زمان بني العباس كلهم يشهدون بألسنتهم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة. فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء استباحوا المحرمات وكذلك أيضا استخفوا بالدين وتركوا الجمع والجماعات يعني في بعض أفعالهم. قال دون ما نحن فيه أجمع جميع العلماء على كفرهم وقتالهم وأن بلادهم بلاد حرب وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. ماذا أراد الشيخ بهذا؟ أراد الشيخ بهذا أن يبين أنه ليس كل من تلفظ وشهد وصلى أنه لا يمكن أن يكفر، بل قد يكفر بشيء دون الشرك، كيف بالشرك الذي هو أعظم الذنوب؟ يقول الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية كما نقل المعلق المعتني بهذه الرسالة، قال أبو شامة وهو الشافعي شافعي: وقد أفردت كتابا سميته كشف ما كان عليه بن عبيد من الكفر والكذب والمكر والكيد، وكذا صنف العلماء في الرد عليهم كتبا كثيرة، ومن أجل ما وضع في ذلك كتاب القاضي أبي بكر الباقلاني الذي سماه كشف الأسرار وهتك الأستار، وما أحسن ما قاله بعض الشعراء في بني أيوب يمدحهم على ما فعلوه بديار مصر. ما هي هذه الأبيات؟ أنا قرأت هذا التعليق لأجل أن نصلح الأبيات، لأن الأبيات فيها خطأ. يقول: ألستم مزيلي دولة الكفر من بني، عندنا أبدتم من بني، أبدتم من بني، وهذا خطأ، وإنما الصواب ألستم مزيلي، صفحة 72 في الحاشية، ألستم مزيلي دولة الكفر، ألستم مزيلي دولة الكفر من بني. بني التي في الشطر الثاني ترجع إلى الشطر الأول، بني من تتمة الشطر الأول. ألستم مزيلي دولة الكفر من بني عبيد بمصر، إن هذا هو الفضل، زنادقة شيعية باطنية، مجوس وما في الصالحين لهم أصل، يسرون كفرا يظهرون تشيعا، ليستتروا شيئا، عندنا ليستروا سابور، وإصلاح البيت ليستتروا شيئا، ليستتروا شيئا يعني يخبئون ويخفون شيئا، ليستتروا شيئا وعمهم الجهل. الإصلاح من الطبعة التي بتحقيق التركي، المجلد 16 459. إذن هؤلاء بنو عبيد القداح الذين هم القرامطة والباطنية والإسماعيلية، ينتسبون زورا إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأظهروا محبة آل البيت والانتساب إليه، وهم قصدوا بذلك هدم الدين. عندهم بدع، لكن الذي أول من ابتدع آخر. إذن هذا ما يتعلق بدرس اليوم. ما اسم الكتاب؟ كتاب ابن غنام، تاريخ نقد. من هو شمسان؟ لعل السؤال كان قبل الجواب. عرفتم شمسان وغمدان، وإلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.